مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر، مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخر، مع الله فيما بدا وانتشر، مع الله فيما انطوى واستتر، مع الله وفق نواميسه، مع الله رهن القضاء والقدر.